صح ان صح ان بقية مؤخر له مسند لو طبع في صوامات مجلة يطلع يا شيخنا. ما أدري كم مجلد، لكنه حسب ما بيذكروا العلماء أوسع من مسند أحمد. لكن ما يحدث ب 700 مجلد. كيف؟ أنا سمعت أحد المشايخ قال 700 مجلد. 700؟ أنا مكتب لك سؤال. والشيخ علي قال يعني متكلم 200 يعني حاجه زي كده. اما الرؤيه الاولانيه سمعتها 600 700، اما الاخ علي قال يمكن حدود 200 200 وشويه.